طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فضل من عرفة الوصول إلى مكان الطواف في قبر لا لا يجوز لا الرخصة هي الدفع الرخصة دفع من مزدلفة بالنسبة للحج الدفع من مزدلفة إلى رمي الجمار إلى منى ثم بعد ذلك الطواف إلا إذا أدخلنا ذلك افعل ذلك ولا حرج قدم وأخر فثمت إذا كان بعد الرمي لابد من الانتظار بعد شروق الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لمن أمرهم بالدفع بعد نصف الليل يعني العجز والنساء في حديث الذي أمر فيه ابن عباس ومن كان معه وحديث ظهر لزوج النبي أم سلمة وهذا طال عهدية هذا من أيام كنا في المدينة طال عهدي به قال النبي لابن عباس ومن كان معه ولا ترمي الجمرة إلا بعد أن تشرق الشمس يعني ما يفعلونه اليوم وهو الدفع ثم رمي الجمار بعد الدفع عندما يوصل مثلا يدفع بعد نصف الليل كاين واحد مش عارف 17 كيلو بالسيارة بسرعة يوصل على أرجله ساعتين وكذا يعني بقي الوقت فلا بد أن لا يكون رمي الجمار إلا بعد أن تشرق الشمس ثم بعدها ينزل إلى الطواف بعد ذلك أي نعم هذا الذي يعني عندي من النص النبوي ثابت عن هذا هو يعني الذي يدفع هو كان يدفع مع الضعف والضعف كذلك كيف لا يرمون إلا بعد ذلك لأن هما رخص لهم حتى لا يكون كما نقول هنا صدام في الرمي وغير ذلك فإذا الجماعة الأخرى لا تنطلق من المشعر الحرام إلا بعد أن تشرق الشمس وذلك الوقت هما الجماعة التي دفعت ترمي بعدما تشرق الشمس يعني لا يكون هناك تعارض يعني نقول احنا توافق على الوكول الكونية في الكونونة في وقت واحد عند رمي الجمار لأن الجماعة التي تبقى ثم تنام يعني بعد ما يصلي الصبح يجلس ويذكر الله ويذكر الله عند المشعر الحرام يعني يشرق حتى تكاد الشمس تشرق أو تشرق ما طال عهدي بالمسألة يعني لو تشرق شمس ثم يدفع إلى منى فما هو يصل إلى منى حتى تكون الجماعة التي دفعت بليل قد رمت ونزلت إلى الطواف بعدها وفعلت ما فعلت هذا ما عندي في هذا القضية هذه لكن الذي يؤكد عليه من دفع لا يرمي الجمرة هذا أؤكده يعني تأكيدا إلا بعد أن تشرق الشمس هو ذلك يكون بعد ذلك أنا لأن العمل الأول الذي أذن به بعد الدفع هو الرمي يكون فلا يفعل إلا بعد أن تشرق الشمس نعم تفضل إذا كان يكون يقطع إذا كان يكون يقطع هذا لا يكون بعملية جراحية ولا قطع حتى يقطع لا بد أن عملية شيخ يعني إذا أنا عندنا أصل لابد أن يعرف ما يقول لازم العبارات التي يقولها يفعلها ويقوم بها تكون معروفة عندنا وهي يعني كان أشياء اللي هي على العموم يعني في قضية باب التداوي وقضية الشعوذة في حد ذاتها في هذا الباب حتى لا يكون هناك يعني تعارض في هذا المجال ومعروف أن الأسباب التي تعلم آثارها إما أن تكون أسباب شرعية بالدليل الشرعي وإما أن تكون أسباب طبية تعرف بالطبي وإما أن تكون أسباب عادية بما يعرف به العادة لأن هذه الأدوية ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بعد استعمال مال تجربة. دومين هذا كنا نتكلم عن شيء يعني البنت جاتها حبة هنا وانتفخت. يعني الآن روح الجميع الأطباء عندك فقط مال المضاد الحيوي لونتيبيوتي ولا عملية مش يحلنا. فقلت أنا للأهل مما بقي في ذهني وأنا صغير الحمص عندنا ينبغ ثم يجعل فيكون سببا في ماذا؟ أولا في تطيب الجرح وجمع ذاك القيح فيه، ثانيا في امتصاص بمجرد ما تنحي ينزل معه. فكنت كلمت بعدها اتصلت مصطفى اتصل محمودي طيب العشاء يقول له هناك سببان آخران في هذا المجال وهذا سببان من أين عرفا؟ بالتجربة. أولا البصل يوضع على الزيت يعني زيت الزيتون شوية خلاص فوق المقلاة حتى يذوب وبعد ذلك الورق الرقيق خلاص الورق الرقيق خلاص تزال ثم يجعل على هذا الحبة فيكون سببا في ذلك في تصيب إخراجها. قالوا هو جاءت إشكالية في يوم ما وسألني مصطفى عن إشكالية أنا وقعت كما نقولوا إحنا جاءت كما يسمو القويان في رونك لهنا الأهل. فمن الأمور اللي يقول له هو طيبة يقول له عندك العجين مع الخميرة العجين ثم يجعل فوجته كأنه ماذا يعني كأنه استهان بماذا بنعمة الله هو يراه من جاته في نعمة الله. قلت هذا باب التداوية لا تعد ماذا استهانة وغير ذلك. فكذلك هي التخمير بعد عدما كنا نتكلم عن الآن احنا بدون معرفة لعاب الإنسان فيه ماذا فيه تخمير هذا اللي يجعل في هذا كي يجعل مع البعض مع الحمص حصلت هذاك التخمير اللي هو تلقائي موجود في الخمير اللي يجعل في حد ذاته يعني تلقائية هذه العفوية في حد ذاته. هذه أسباب كلها عرفت بماذا بالتجربة والعادة. فكذلك إذا في أشياء علمت بهذه التجربة والعادة بدون استعمال هذه الشعوذة في حد ذاتها والذين جربوها لا يعرفون بماذا بمثل هذه ولا في عانة بالشياطين وغير ذلك في مثل هذا يجوز أن يفعل. فكذلك نقول في هذا الباب في عرق الأشاء وغيرها عرق النساء وغيرها الذي يصيب الرجال كثيرا واضح نقول لا بد من يجوز استعمال مثل هذا لكن الذي يخفى لا بد أن يعرف كما كنا تكلمنا من تعلق تميمة فلا تم الله لما رأى في يده من صفرا إلى غير ذلك مما ورد مما سبق. كانت قديما الحلقة اللي هي من نحاس كثير من أهل العلم في الحجاز حكموا عليها بأنها مال من الشرك الآن أصبحت مال يعني تمتص هذا كان تعرماتيزم وغير ذلك. وعندهم هذا في تلمسان واحد يقول عنده مثل هذا يثقب هنا الأذن ويجعل فيها سلك من هذا الأصفر من النحاس يعني يكون سببا في إيقاف هذه الألم تاع الظهر الشيء العجيب. وهذا كان أخ نعرفه يعني يخدم بميكانيكي يعني سيارات توقف عن الخدمة كلية سليمة فلما ذهب عنده في الأشياء هذا رجع إلى العمل عاد عاديا الآن كلية يعني ما يشعر بهذه الألام حد ذلك. شفت بعض الشهور لا يقول في شهادين يقول اختطفت ثلاثة كين. هذه كنت كلمت عليها قديمة كذلك كين بعض الأمراض التي تسمى في الطب دي مالادي بسيكوسوماتيك أمراض نفسية لها يعني أعراض عضوية أمراض نفسية لها أعراض عضوية هذه تسمى دي مالادي بسيكوسوماتيك. من جملتها ما نش عارف هذه أنواع هذه الأمراض لكن من جملة هذه الأمراض اللي هي بهذه النوعية هي التهلول يعني بمجرد تنساها كما يقولوا انساها تنساك. فكنا قديما كانوا عندنا وش يقولوا التهلول هذا عند يعني عرفت هذا من عند سابق العنابة يجيبوا حبة زيتون سودة يحطوها على التهلول وبعد يدفنوها يقولوا دفنت التهلول كما دفنت الزيت ويحطها ويروح بعد مدة يصبح ماذا لا يجد ماذا شيئا. هو وين وقع في ذنب. قلنا دي مالها دي بسيكوزوماتيك، هي نفسية، سببها ماذا؟ شيء نفساني هو اللي وجد هذا. عندما يقع مثل هذا تقع منه نسيان، كل الناس يستعملونها يستعملون لها استعمال في هذا. فإذا ما فيش شيء كما يقول احنا شركي لا يضر ذلك، هذا يسمى مرض نفسية كما يسموها، لها أعراض حسية دي مرض بسيكوسوماتيك. هاي يعني هذا قلت في البداية ما قلتش هذا، هذه تشبه كذلك كما ذكرنا من قبل كذلك في باب التوحيد ما يسمى الألوان وآثارها على الأمراض. يعني الألوان لها آثار على الأمراض، فقلنا الألوان وآثارها كانت بعض الأشياء تفعل من الأجداد، لكن في البداية هي من أسباب ماذا؟ هي العادات. لكن عندما احنا أخذنا أن كل شيء لازم شيء طبي، العادة كأنها مال غير معتبرة أنها مؤثرة بمعرفة الناس. وسبحان الله هذه الأدوية كامل لم تعرف إلا بمثل هذا عادة. يعني كين الآن بعض الشعوب اللي ما زالت في أدغال الإفريقية وأدغال في الأمازون وغيرها الآن يتطببون بماذا؟ بالأعشاب. هذه الأعشاب يحطها تشفي، هذا العشب لكذا وهذا العشب لكذا وهذا العشب، من أين توصلوا إليها؟ صدفة جعل هذا بدون قصد جعل، فجعل الله في ذلك سببا في هذا، فأصبح بالانتقال فأصبح هذا. والأطباء بعدها أصبح الأطباء ماذا؟ يبحثون إيش الشيء الموجود في هذا العشب هذا حتى أصبح له في هذا تأثير، فتوصلوا إلى مثل هذا. أما ابتداء كانت هذا، فكان من جملة الأشياء في مثل هذا الأمور الألوان، كان عندك واحد يصاب بحمرون يغطيه بالأحمر. فقلنا احنا متخوفين في البداية، علاش؟ لأن أخذنا أن لازم يكون التأثير موجود بماذا؟ يا طبيا يا شرعيا. أما ما يعرف بالعادة أصبحنا ننكره كلية. فسبحان الله بعدها ننكر بعد سنوات عديدة، يعني ذهبت زيارة الأخ، فإذا أهلي تطلع على مجلة الألوان وآثارها على، فتبين أن أبو حمرون هذا كي يلبسه الأحمر ماذا يفعل؟ يخرج، يعني يكون حبوب داخلية، كي أنت تغطيه بالأحمر هذاك الحبوب تخرج بسرعة، فيستريح الإنسان من ماذا؟ الشاب الغلام الصغير منه، لأنه خرج من قش الداخلي تعبه. ومن جملتها كذلك اللي عنده بوصفير يمنعونه ماذا؟ لما كان بعض الأبناء يولدون فيهم بوصفير لكنه ماذا؟ ضعيف جدا غير مؤثر طول المدة، يروح يعني شغل الدم يتغلب عليه وغير ذلك. كي يلبس هذاك اللون الأصفر معناته يقويه ويخرجه، يولي مؤثر على الإنسان في حد، على الشخص في الغلام الصغير المولود هذا. فمثل هذه الأمور هذه تبعها، شفت ما أنا يقطع أبو صفير بهاي شرلطة هنا يحط البارود هنا، بارود هنا، البارود هنا مش عارف إيه قتلك، قلت لك شفت شرلطة هنا هكذا مع الشعر والشاعر اللي يحط البارود هكذا شو هكذا ويشعل البارود شوفها بعد خلاص يفك ببيته. هذه الأمور هذه دليل أن العادة، فإذا هذه العادة كيف تعرف؟ بهذه مثل هذه التجربة، ويكون دائما وبدأنا احنا حتى نخرج من إشكالية الشعوذة وغير ذلك، ما يكون جاءت من عند من؟ من عند مشعوذين وغير معرف باتصال بالجن وغير هذا وش نعم؟ إذا كان يؤثر فذاك ما عندي إشكالية، فإذا أنه يتحط ويأثر فشبت إشكالية. نعم شيخ، هل تنحصر الشعوذة في التمتمة وهذه فقط؟ مش حاب تحصرها أنا، لا حتى لا. قال الرسول عموما لا بأس بالرقامة لم يكن شرك. ها يا سيدي، قال ماذا؟ رقية النملة عرض علي لا لا لا رقية النملة عرضت عليه علميها في الجاهلية كان يطون بها، فقال لزوجتي لمن احدى هذه تعرفها، قال له علمي حفظ رقية النملة. كانت اشياء تعاويذ يقولونها في الجاهلية، كانت يقولونها في الجاهلية. هذا وش عندي انا ما عندي شيء اخر. الرسول قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركه. شيخ انا يمكن تكون مثل هذه الافعال مما يصرف عن الله تعالى من الخرافات التي تصرف عن الله تعالى. نعم قلنا ما دام اننا اثبتنا انها بالعاده تشفي سبب للشفاء، ما دام ربي جعلها كالدواء انا لم يكن صارفا عن الله عز وجل. شيخ لكن الدواء ظاهر انه في يعني وانا وش قلت عندما قسمت قلت لك شيخي لما ذكر هو هذا إيه قلت لك اذا كان هذه بتجد بعرفه تحط احمر هنا خلاص هذه مشكله ممن ليس من اصل الشعوذه وغير ذلك ايش حتى تشتغل. كاين بعض الأشياء مثل هذه مش عارف شيء آخر كذلك يفعل يشد الأنف فقط بعتره ها هذه كاين الأخرى ما نجي شيء واحد آخر هذا كنت شوف الوالد يفعله يسموها كياكل شغل تخمة يسموها لقية أروح أنت وحفكر عندك يدير هكذا وعندك الثانية يمسك خيط هنا بفولار هكذا يربط يبدأ يلبي فيه الخال فولار هكذا حتى أنه يدير هذا يرجع عندك أنه هلك الشيء اللي كان فيه كأنه لن يرجع أفتذكر الوالد أنا ما أقولش أنت رابع لكن الوالد كان سبحان الله يغدب أديه يمسك هذه اللي هنا يشدك يجي تحت أنت والي حامرة كلها وكأنه لم يكن ولا تقول يعيش الوالد الله مغفر لها وارحمها وصل لهم وارحمهم جميعا شدوا من هناك ده يا هك يا هك وشفت هذه بتتبع لا شيني جيت كان واحد في جيت مفتاح شد هذه هنا هك يا هذه هنا كي تكون عريان هكذا يشد يقول بسم الله يشدها من ليه هكذا تحس انت طك تقول كان شيء مغلوق ماذا ومفتح والسلام في شيء واحد اخر غير يمسك هنا هذه انا هنا هذه كما قلت كاين بعض الأمور كذلك دائما احنا في هذا الباب كي نتكلموا وخاصة أن نوجه هذا الخطاب لمن ربوا على التوحيد مش لأي الناس في هذه الأمور هذه ونبين هذا لمن ربوا على التوحيد والثقة بالله ومعرفة أن هذه الأسباب في نهاية المطاف أنها ماذا؟ أسباب هي الإنسان مخلوق من ماذا؟ من التراب وأصناف الناس تختلف وكنا تكلمنا عن قضية تاع الماء شوف سنة ولا مش سنة يبعثوا عن ما شوف سبعين قبل سنة ما شفت وانت شفتها شفت شفت الله أنا قلت لك كنت حاضر في يوم ما جابوا إنسان هذاك عنده جسمه فيه هذا التأثير وانت جسمك ما فيه هذا التأثير كان سبعة ولا سبعة قطارات ولا واشا إذا موجودة أربعة قطارات ولا شحال شاد يأخذ يروح مباشرة للزيتونة اللي هي زبوج اللي حبها صغير خلاص شحال حشاد حشاد وسحاب كل واحد ياخذوا بيدو يعرفوا شو اللي انت على تيربولات يقلال يشدوا هك ويمشي فهو يمشي انا قاعد يمشي معاه الان يشد العود يبدا يمشي يقول له هنا موجود ماء لكن ضعيف جدا تحس العود كي يدور مش هو العود يدور ما يقدر يدور ويمشي انشاء حتى نوصل الموطن كما يقول هم زوج وديان قاطعين ثم كي وصل عندهم العود يدير هك يدور به هك هك بقوة فانا عن بالي يكذب شديت عود قلت له هذا شد معك حط العود بعد شديت معه هنا وراح شوف العود بهذيك الصورة يعني يديه معايا هو كي يشد انا يحس اثار قليلة قليلة خلاص تحس العود نفسه ما تحس هذيك الضربة القوية تحس قليلة يذبح يعني تحس انت تحس يذبح قليلة خلاص فمثل هذه الامور هذه هذا دور مثل الأشياء في هذا فأنا شوف فقط هذا انت عزل بوجهك لكن أخر بالساعة تبدأ عدد الأمثال الحفظ عدد النقود في اليد فيقول لك يقرر عليك يقول لك الآن ما من هنا تقريبا أنا أحس بالقوة لأنه بالتجربة بالعادة هذا يقول لك 11 متر 12 متر 15 متر 20 متر بحسب الحال قوة الماء قوة الحالة الحركة نتاع الواحد هذا فمثل هذه الأمور هذه لها من هذا الجانب فما يستطيع الإنسان يقول لك علاش قلت وأنا يعني ركزت أن أقول لك الجانب نتاع سبب يعرف بالعادة لأن كل هذه الأشياء في بداية الأمر للإنسان ما كان يعرفها وإنما ماذا بالعادة وبعد بدأت البحوث العلمية الطبية لأن أول اللي كانت بين الناس هو كانت أطباء كان آدم ما كان لا طبيب لا واحد لا رب العالمين هذا ما كان بعد بدأت الأمور تمشي بدأت توجد الأطباء سبب شرعي معروف عندنا ثم جاء السبب اللي معروف الآن طبيا وقد سبب أسباب تاع العادة فهذاك الأطباء الآن من أين استفادوا من هذه الأعشاب التي كانت تستعمل للتداوي كيف عثر عليها في واحد استعمل فوجد كما قال لي واحد اليمين هذا يقول يتكلم مع القهوة في اليمن قال لي كيف تعلموا شرب القهوة هذا ما أنا ما أصدق يعني قال راحت الغنم أكلت منها فأصبحت ماذا نشوانة واضح الآن قلنا في هذه الأسباب اللي هي نعود نرجع لها عرفت بهذه التجربة فدال لابد أن نوضع هذا المجال ونقول من أناس لم يعرفوا لا بالشعوذة وبغير ذلك ووصلت الأجهاد إلى غير في استعمالها في هذا البحث أحيانا لشخص معين عاقل نتا يقول مثلا ها هو قد يقول مع قلت لي وإنما هذا يحصل كما وحد الوقت والرو هنا في الجزائر واحد راجل الأفعى كي تضربه ما تقتلوش ما نش عارف يموت ولا فيت بسان إيه عنده زوج ولاد واحد طلع الدم نتاعه ما تقتله ليدو الكبير كيما بويو لولد الاخر تضربه تضربه يعني الافاعي يلعبوا بها ها لا خاف من الشعوذة دم نتاعه شوف الان هذا كلام يقوله فقط العقرب في حد ذاتها لكن هذا الشعور دم قلت انا كما قلت هذا كيما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد لقيت من لسعة عقرب ما لقيت النبي قال أعلم كلمات لو قلتها ما ضرت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يقول الراوي فكنا نعلمها الغلمان والصبيان فقالتها جارية فلدغتها عقرب فما ضرتها معناتها هنا هذا أثارت عمالة الدعاء هذا الإنسان هذا كاين أجزاء من هذا القبيل هذا كاين أجزاء لها آثار قبل لبعض قبل لسعود لبعض لو قلتها ما ضرتك ها لو قلت الكلمات ما ضرتك إذا لسعت نية القول ما كاش نية تقولها ما كاش نية هذا القول محتاج النية القول فقط يقال وبينا هذا فيما سبق دروس الثمار هذا قلت إذا قال النبي من قالها ما يحتاج جذك الكلام ليقولوه العلماء لا بد من صدق ولا بد من أخلاص ولا بد ولا بد ولا بد لأنها قال فقالتها من جارية تي قال وقالتها جارية الأصل فيها الجارية ماذا هي تلعب فما ضرتك إذن هذا الذي يبين أن المقصود بها القول في حديثاته قبل اللسع حتى يعني المقصود بها أنها تلسع لكن لا تضره يعني تكون هذه الحمية الربانية قلت لك فيما سبق يعني سلطان أسرع شيء لنا وربي يحفظ في الصحراء كنا في موطن جالسين وانتقلنا الموطن ثاني كان ذاك العام كان معي أستاذ بن مكي الله مغفر له ورحمه الذي غير المكان وفرش واحد معروف من أهل الصحراء خريج دريس شاف الموطن كما ينبغي جلسنا احنا راحوا جماعة يصيدوا واحنا تكينا وجلسنا كل ساعة ساعة ونص مع جماعة جالسين وانا قاعدة نتكلم النوض نتكى شاي الدنيا جماعة جاو رحنا احنا نشوفه في الوش جابوا شيء ولا ما جابوش فاذا به واحد من جماعة اللي كانوا جايين ولا واحد اخر جاء يصيب افعى متكسلها كانت تسمعوا في الذكر جاب المنجل حطه في راسها وقتلها يعني هذا كان انا بالنسبة الي هو إكرام من عند الله عز وجل هذا كان بالنسبة إلي أنها لا تلسعه مفهوم النص كان عندي أنها لا تلسعك ولا توصل لك سمها حتى حصل كما قلت لكم دخلت في يوم من الأيام البحر فقلت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق ودخلت نعوم دخلت مشيت بعد 500 متر أو يزيد فإذا بي نمر بمديشة تعطيني تضرني يعني أشعرت بألامها يعني ضربة تريزيدي متاعها كما أعطلت كنت مش فنة وأنا راجع الآن قال حديث ماله أنا مفهوم ما ضربتك ما لسعتك ما لدغتك لكن الآن بقات وأنا داخل بحرة راجع أتعامل مع الحديث كيفاش الآن الرسول قال وأنا قلت وحصل المقصود فإذا بين عود نقرأ الحديث من جديد بينه وبين نفسي لو قلتها ما ضربتك قال ما لدغتك ما قالش ما لدغتك قال ماذا لماذا؟ لأن يعني العقرب بمجرد ما حط عليها تعطيك مباشرة هذا رد فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما رد الفعل وإنما ماذا فعل أنها لا تضرك عرفت ذاك الوقت معنى الحديث أنها حتى ولو تلدغ ماذا لا تضر فهذه الأسباب الشرعية تبقى الأسباب الأخرى اللي تعرفوا بالعادة يرجع فيها للعادة والله أعلم ممكن هذه العادة تتقاضى دوك الآن احنا ما دام ليس لها من الكلمة ما فيه شرك ما ليس ما فيه الأشياء اللي نقبله مثلا كيف مشكلة له آثاره كما بعض الحجامة هو التداوي حجامة علقها نبي مال بالقمر كيفاش يطم بين ظاهرة يعني اكتمال القمر والمد والجزر على الأرض وتأثير الأرض على الإنسان وتأثير الأرض طبيعي طبيعي طبيعي أبد أي هو لا ينفي لا ننفي هذا لأن المولى عز وجل جعل هذه الأسباب. ذكر الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه في هذه الأيام أفضلها في هذه الأيام وأفضلها في الربيع يقولوا حتى عند الأطباء الآن حجام. شيخ أنا قرأت عليه اللي مقرر ابن القيم رحمه الله إنما هي بين الفصلين أحسنها بين الفصلين. إيه أنا كل فصلين إلا وتأتي أيام يزداد فيها المرض لأنها مختلطة بين الفصلين. ما ليش مشكلة أنا قلت نعرف ما ليش نتبع هذه الأمور هذه الكثرة لكن لنعرف يعني بعد الحجام. فقلت هذه الأمور هذه بهذه الصورة هذه الآثار ربي جعلها والإنسان ماذا فعل تفطن لها فقط. لكن المولى عز وجل هذه الأسباب قد يخلفها قد تتخلف ليبين قدرته كما الآن الناس يشوفوا سحاب يقول راح تمطر وأحيانا تمر سحاب المفعل حتى جي كما يقولوا في الفلك غدة تمطر في أحيانا أسباب يقول غدة تمطر بإذن الله لأن ماذا الأسباب الجوية اللي هي جعلها ربي سبب وجدت لا يعني أن علمهم بالغيب وإنما علمهم بما جعله الله ماذا أسبابا أي نعم لكن تنسب هذه لله لا للتأثرات الأخرى غير أنه مطرنا بنوع كذا وكذا وغير هذا. شوف الآن هذا اليومين هذا تعرف مين كنا كنا هنا عندي في البيت واحد من أصحاب الصحراء يتليفون هي الجماعة كنا هنا في البيت وكان معي يونس من الصحراء من طيبات يهتف له واحد يقول له اسمع السيمة تاعك خارج مغطية ولا لا قالوا لا راو في جهة الفلينة بذر عدو ظهر لي بإذن الله راح تمطر روح أنت كلها وحقيقة يعني ما جدنا 3-4 ساعات هو هتف القوتو غطى وما جدنا 3-4 ساعات حتى نهتفونا في هذا كايا تمطر كي الناس خريطين يشم بالريح له وكذا العرب بالبدو عندهم يعرفوا هذه الأمور هذه شاد منين جات هذه التجربة تجربة دائمة فهذه الآثار لها مد وزجر لها كذا هذه كلها بإذن الله عز وجل جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا كما جعل أسبابه وهذه الأسباب هي ماذا أسباب مادية يقدر يصل إليها ماذا البشر مكن إحنا نعرفه لا زراعة إلا في التراب صح ولا لا بك في الشناوة ورا مزرعة يحطوا الماء ويزغروا في الجزء الخس والدنيا إحنا الآن ما الآن في الصحراء الدلاع ورا يزرعوا يسرعون في الصحراء تحت اليسار يسخنوا له مليح ويجي في غير وقته لكن ما جعله الله سببا مشي كيف كيف ذيك المرة رحت هكذا نحينا واحد سلابة تحت اليسار شوفها لكن ما رأي روان تضرب فيها الشمس وقت تتركها نصف ساعة في الشمس تروح حطيناها في السيارة من الوراء ما جينا نوصل من عند الجماعة واحد ساعتين هكذا عندهم صبنا عليه ما بقاش ماذا لأن الجو انتهى جو ما هوش موجود إيميديتي وغيره مثل هذه الأمور هذه ما قدروش أن يقولوا خرجوا ماذا وهم سنة الآن اليابانيين الآن كثر عندهم الغاشي شفت ذلك المرة عندهم في الزراعة حاطين غير الصلابة حاطين أشياء هكذا فسائل يحطوها داخل الماء ديركت ويزودوا يعطوها هذيك الأدوية هذيك والأشياء وكلها في هذا في نسان وشارو يأكل يقول غير في المصايد يعني هذه معناتها هما السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى كونية الإنسان ماذا فعل استغلها فيبقى استعمالها في بما جعله الله هو الأنفع للإنسان وإخراجها إلى جهة ما زاد عليه البشر هو يدخل مضرة على الإنسان كما رأيتم لافاش فول البقرة جنون البقر اللي وصل عندهم عليه لأنه وكلوه اللحم يعني اللحم ذاك اللي بتاع الميتة عاودوا حرقوه العظام ومع أن العكس صحيح في الصحراء كان وقت وين جمال يعطونه بعض جمل يجي يعطوله فيه وقت من الأوقات يروح يعطوله العظم يأكله يدوله من واحد يعطوله يدوله العظم يأكله لأن في ذلك الوقت ينفعه غير هذا يعني هذه منين وصلت بالتجربة فهذا ما نستطيع أن نقول مثل هذه ونعمل زيادة على مثل هذا إذن فين أسباب شرعية وهي بإذن الله لا تتأخر إذا فعلت وقتها وزمانها الشرعي كاين أسباب طبية هذه قد تصيب وقد لا تصيب وهكاين أسباب تجريبية وكذلك قد تصيب وقد لا تصيب ولهذا لما كانت الأسباب الشرعية توصل إلى المقصود ولا تتخلف بإذن الله عز وجل قال الرسول سبق الله وكذب أخيك لما كانت سبب شرعي الثاني قال أعلم كلمة لو قلتها ما ضرتك يعني سبب لا يتخلف بإذن الله السبب الطبي يتخلف ولهذا لم يجعل الله تبارك وتعالى التداوي لهذه الأمة ماذا؟ في الحرام، لأنه يتخلف، يروح هذا يسأل وهذا يسأل، هذاك يعطيله وهذاك يعطيله، هذاك يشفى وهذاك لا يشفى، مع أن الحالتين لماذا؟ لأن هذاك عنده من القدرة الجسمية ومن أشياء أخرى تبعية وهذا، ولهذا التداوي قد يأتي بالشفاء وقد لا يأتي بالشفاء. ولهذا إذا كان تذكروا لما ذكرنا الرقية لما هي كانت آخر شيء يلجأ إليه الناس، إيش قلنا؟ لاجل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إيش قلنا فيها؟ كان نص استفدنا منه هذه الفائدة، يعني معنا الرقية من التطبب والكي من التطبب، كلاهما من التطبب، والتطبب جاي شرعا، تطبب على روحك، روح تداوي وروح تفعل كل شيء، ولا تبرأ من التوكل، لأن الرسول قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، يعني من التوكل ليس المقصود به الكفر، وإنما التوكل واجب يدخل صاحبه ابتداء ماذا؟ الجنة كما 70,000. فهذا النص هذا سبحان الله، مع أن الرقية جميع علماء الحديث يجعلونها باب ماذا؟ في كتاب الطبي كما ذا، لكن خصها الله أن فاعلها يبرأ من التوكل، فهذا دليل على أن هذاك الراقي عندما يلجأ إلى الرقية بعد يستعمل الدواء يستعمل أشياء يستعمل لروحه، بمجرد ما يلجأ إلى الرقية معناتها استعمل الأسباب اللي هي كبشرية سيتعلق قلبه ماذا؟ بالراقي بتلك الرقية، من هنا جاءت هذه الرقية النقطة بريئة متى تكون روح يحب يحرق روح ولا أحد، لكن عندما الإنسان يحاول لا يجد سبيل إلى كي يروح يكفي حد ذاته ويجعل فيه كأنه هو المخرج في حد ذاته. هذا سبحان الله تلاحظ من يطلب الرقية عموما تجدهم يظنون أن ذلك الراقي هو القادر على الشيء. هذا قلت لك، يعني الرسول لما قال، وهذا خلاني كنا في هذا الكلام هذا، خلاني نقول كاين أسباب اللي يجعلها ربي يجعل تركها أولى من فعلها، بعض الأسباب هذا منها الاكتواء والاسترقاء، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرقية، لكن الرقية هي طلبها مش مطلوب، لكن لو كان الإنسان يرقي نفسه بنفسه جاي الشرع، هذا من تمام ماذا؟ من تمام التوكل. ها؟ كيف طلب بالرقية؟ طلب بالرقية تطبب جاي أنا قلت قبيلة ما نيش التطبب لا ها شيء افهم مني افهم مني مليح هذه الامور، وهذا الباء كنا تكلمنا عنه بإطالة، هذا مش تحضر في البداية فهم، كنا تكلمنا ودائما نتكلم في هذه الاشياء، القضية ترجع للنصوص مش لي انا، يعني في باب القضايا الشرعية وفي بيان المسائل الشرعية يجب ان ندرك في هذا المجال ان الامر يعود للشرعي، فيما هذا المجال هو إخبار عن الله، لأن الرسول لا ينطق ماذا؟ عن الهوى، لما جزئية واحدة اللي راجعة للتجربة والنبي شهد فيها، الحالة الوحيدة اللي راجعة للتجربة والنبي شهد فيها هي ماذا؟ تعبير النخل. فالنبي لما رآهم يؤبرون والله تقول وأرسلنا الرياح ماذا؟ لا قال لا عليكم أن لا تفعلوا، ليش الشعب واحد يطلع فوق داخل النخلة ومن حين الحين يطيح يتكسر وغير هذا، قال لا عليكم أن لا تفعلوا، صحابي كان الفوق شد في الغصن نتاع ذاك الجريد وجهابت، وكنت حاضر أنا لكن هكذا يهبط ينزلون ما كنت حاضر معهم، لكن الكيفية اللي فعلوها يطلع بالنخلة كجهابت شد في الجريد وجهابت يعني. فقلت نزل صحابي، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الطمرة خرج شيص ما جاء كما كان يأتي، إيش قال؟ أنتم أعلموا بشؤون دنياكم وأمور دنياكم، يعني قال في هذا ما هو راجع إلى ماذا؟ إلى التجربة، أنا رجعنا الآن يعود إليك هذا النص هذا. وأنا دائما عندما أتكلم مع الطلبة لو توقف النبي عند هذا الحد وسكت لكانت الأمور تاع الدنيا كلها دينها ودنياها داخل أنا ممكن النبي يحصل عنده هذا الخطأ، قال أنتم أعلم، لكن قال النبي أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا أنتم أعلموا، لكن قال لهم إذا جاء الخبر عن الله فخذوا، ليس لك أن تقول ليه وكيف. سبحان الله، هذا اليوم نمر فما عارفش كنت نبحث في البيت يعني في مسألة كنت نبحث في مسألة يؤخرون الصلاة عن وقتها، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يتكلم يعني الأمراء تكون يأخرون الصلاة ما في بحث حقا مع بعض الإخوة. فأثناء بحثي نوصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما نام مع الصحابة وبلال والجماعة وحصل ما حصل من النوم إيش قال؟ أنا الله وراء مبحث هنا لفظة حلوة جدا يعني. لما تأخروا قاموا انتقلوا توضأوا صلوا وانصرفوا صحابة مشاوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن جيدا، اسمعوا جيدا حاج مصطفى انتبه معي. فجعل بعد هذا الشاهد فقط أما النص أنهم ناموا وسيقظوا وصلوا، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. هذه الإشكاليات أجي يقول فهمس بعضنا إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، هل يليق هذا الكلام منه أم لا يليق؟ ها مساكن سأله. ثم قال أما لكم في أسوة؟ الله أكبر، تبهوا معي جيدا، شيء نص عظيم جدا جدا جدا. قال أنا معكم، لو كان شيء لازم يفعل لكفار ذلك أسكت عنه أنا؟ هذه كلمة من النبي، أما لكم في أسوة؟ خذ واسكت مدام هو بينكم وفعل، مدام هو أمر، مدام هو نهى، مدام هو فعل. ثم قال النبي أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني شغل زاد أكللهم رغم كان الشيء، لو كان في شيء كفار قلت أنا زاد خبرهم. هذا المجال الآن احنا نتكلم على الرقية والتابع والرقية وغيرها، لو كان ندخل ونحب بتداوي وغير هذا راح نفسده. نقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم التطبب تداوي عباد الله، لو التداوي يتنافى مع التوكل لا يحث عليه أمر ندمن. فهمت الآن؟ إذن فهذا دليل على أن النبي لما قال تداووا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه، جهله من جميله جهله. حب يقولنا تداووا لكن قد تشفوا وقد لا تشفوا، في الناس يروحوا للطبيب يقول لك وشفاء لله، حتى كتروح للطبيب كان بعض الأطباء اللي يخافوش ربي هلا يجربوا حسنا نطيحوا في الدواء يقتل جدكم بعد. أنا عندي الوالدة قلت لها طبيبة يعني سببها والعجل بيد الله عز وجل، أختي أصابت كونسيبسيون سببها ماذا؟ طبيبة كيف كيف هي رايحة والتضعف وهي تقولها ماذا؟ أنيمي هاك أنيمي عوض عند ما وصلت مرة اثنين ثلاثة هي تضعف لابد من ماذا؟ من تحليل ماذا؟ متقدمة أكثر أنيمي أنيمي هاتان. هذا الأطباء اللي قد يقوم بدورهم يجرب فيك هو أنت راك مجال التجربة، وأما الطبيب اللي هو طبيب مرة اثنين يقول لك مجالك لا لازم شيء واحد آخر. هنا لما كان في باب التطببي قال النبي تدوى عباد الله، لما جاء للرقية قال من اكتوى وسرق فقد برئ من التوكل، مع أن الرقية والاكتواء من أسباب التطببي. إذن لازم كاين شيء يمس ماذا؟ بكمال التوكل. نعتقد اعتقاد جازم لابد أن يكون في هذا الشيء يمس بكمال التوكل. ولهذا قال 70,000 يدخلون الجنة بالأسام لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. فهمت؟ والله الآن لما نتعامل بهذا الصورة هذه رايح سأتكلم وأنا بماذا؟ وأنا في هذه الواقعة بقوة إيمانية، قوة نبوية، قوة شرعية. ما يقدر حتى واحد يقف قدامي في مثل أمر هذا نتكلم مجال هذا على لأن هاوليك تداوي. لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم حرقوا له شيء وجعلوا له على الجراحة، كان يديروها احنا كنا نديره بكري لا تذكرش أنت اشتريتي لها هذه قلتي لها تحت نشدوه نحرقوه بالكبريت تحطوه على الجرحة. بعدها يأتي معنا جدول الحصير الحصير اللي كان بكري بالحلفة شدوا نحرقوا وتحطوا هنا على الجرح كأنك قلت بعض الأشياء اللي كانت عند الناس ماذا ماشي التجربة اللي ما متعارف عليه من الأدوية الشب يخلي السيكاتريس لكن يحبس يخلي الحالة كما هي يعني يبس كما يفعل ذلك. فهذا بس تعرف الأشياء اللي تجيب التجربة. نحن خلق من نحن خلقنا من أجلها إيه أنت خل نحن خلق من أجلها ولا هي خلقت لنا؟ قلت لك خلق مثلنا ولا هقول يجبني من فكل ذلك والكبش تقول لي حديث أجبك كبش كامل ذبحه وكله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك حياك الله.